بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 27 عن عطاء رحمه الله قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير رحمه الله: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، أي صلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها. رواه ابن حبان بإسناد حسن وهو في الصحيح والصحيح المسند. ترجمة الراوي: عائشة أم المؤمنين بنت الصديق أبي بكر عبد الله ابن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي التيمي رضي الله عنهم. وعائشة ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 8 سنين، وأمها هي أم رومان الكنانية. هاجر بعائشة أبواها رضي الله عنهم، وتزوجها نبي الله قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ودخل بها في شوال 2 منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، وهي ابنة 9. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرا غيرها، وتوفي عنها وهي ابنة 18. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. متفق عليه. قيل: فضل عائشة على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على سائر نساء الأمة. روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه يبلغ 2210 أحاديث. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. وكانت وفاتها في المدينة في رمضان سنة 58 رضي الله عنها. ابن عباس جاء يسأله سائل عن الوتر قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودله على عائشة. عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع ابن الليث الليثي ثم الجندعي أبو عاصم المكي قاص أهل مكة كان من أبلغ الناس. قال الذهبي في ترجمته الواعظ المفسر وكان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة. توفي في سنة 74. وعطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم رحمه الله قال عنه الحافظ الذهبي الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم المكي ولد في أثناء خلافة عثمان. انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد وأكثر ذلك إلى عطاء. كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. إذا انظر هذه ما تضرك أي عيوب في خلقة الإنسان وقد أكرمه الله في خلقه وفي علمه ودينه فصار موقرا. وكان من أعلم الناس بمناسك الحج حج زيادة على 70 حجة. قال ابن جريج لزمت عطاء 18 سنة وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. هذا بعدما صار كبيرا يقرأ 200 آية. الله المستعان. مات سنة 14 100 وهو بالنحو 100 سنة. شرح الكلمات. قوله زر غبا تزدد حبا، من الذي قال هذا؟ عبيد بن عمير. قال العسكري الغب أن تزور يوما وتدع الزيارة يوما، وقد أغب الزيارة والغاب من اللحم ما قد بات ليلة، وغب المطر أول أوقات انقطاعه. قال الشاعر عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا، ألم تر أن القطر يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك. الرطانة في النهاية الرطانة بفتح الراء وكسرها، الرطانة والرطانة. والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بالرطانة غالبا كلام العجم ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، أي ولم يتدبرها. وتدبر القرآن تفهم معانيه، وأصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره. وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم، يعني ما يتفرق في ذهنه يفكر في أشياء بعيدة وينشغل عن القرآن، هذا لا يستطيع التدبر. لابد أن يجمع همه وقلبه على ما يقرأ وفهم معانيه. وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم وقت تلاوته، ويكرر اللفظ ليفهم المعنى. أفلا أكون عبدا شكورا، يعني غفران الله لي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له، فكيف أتركه؟ كأن المعنى كيف لا أشكره وقد أنعم علي وخصني بخيري الدارين. والشكور الكثير الشكر كما في القاموس. فوائد الحديث. فائدة الأولى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل العباد عبادة لله عز وجل. ثانيا فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثرة خشيته وخوفه من ربه وإكثاره من عبادته. إني لأخشاكم لله وأعلمكم إني لأعلمكم وأخشاكم لله، وهكذا في رواية أتقاكم لله. ثالثا وجوب الإقرار وجوب الإقرار بشكر النعم، وأن السجود والصلاة من الشكر، يعني ليس الشكر مقتصرا على اللسان، الشكر اعتراف بالقلب وشكر باللسان وعمل بالطاعة بالجوارح. رابعا أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات. غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. خامسا أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها. هذا رد على من يقول أن الإنسان إذا بلغ مرتبة اليقين فإنه ترتفع عنه التكاليف ولا يحتاج إلى عبادة، وهذا كلام الزنادقة. ربنا عز وجل يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك العبادة مع ما كان عليه من اليقين، والأنبياء جميعا بل استمروا على ذلك فكانوا أكثر الناس عبادة لله وعظمهم. سادسا أن إعفاء اللحية من سنن الأنبياء وهديهم. أين الشاهد في الحديث؟ لم يزل يبكي حتى بل لحيته، معناه تبللت شعر لحيته من دموعه عليه الصلاة والسلام لكثرة بكائه. سابعا جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة إذا كان هذا قريبا وميسرا له. ثامنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر الله له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة، وهذا من خصائصه. تاسعا الحث على تدبر القرآن عموما، ووجوب تدبر هذه الآيات على وجه الخصوص. ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. عاشرا ثناء عظيم على من تذكر بالقرآن واتعظ به، وأنه صاحب اللب أي العقل لأولي الألباب. الحادي عشر فضيلة البكاء من خشية الله، وأنه لا يقطع الصلاة. كم مر معنا أحاديث غير هذين في فضل سورة آل عمران؟ نعم، حديث ابن عباس في قراءة وإقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وأيضا اقرأوا الزهراوي، وأيضا يعني الآن هذه كلها تضاف إلى هذه. تقدم سورة البقرة والعمران هو في نفس الحديث أو في الحديث الثاني، حديث النعمان وحديث أبي أمامة. طيب وهكذا اسم الله الأعظم. طيب ذكرتم إلى الآن أربعة، هل بقي زيادة؟ ذكروها. طيب بقي يعني فلما أحس عيسى منهم الكفر ذكرت في الفوائد. وهذا في موعظة لنا أيضا أن الإنسان لا يغتر بما هو عليه من العمل. ماذا تساوي أعمالنا بجانب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب هذا الاجتهاد؟ وهو مغفور له، فنحن لا نقول أننا نجتهد أكثر مما جاء به الشرع، لكن نريد أن نجتهد حتى نأتي إلى ما يقارب المشروع. فمن منا يستطيع أن يقوم من الليل ويحرص على قيام الليل كاملا ولا يفرط فيه، يعني 11 ركعة المراد بكاملا، في الثلث الأخير من الليل يجهد نفسه على ذلك؟ من يستطيع أن يتأمل ويتدبر في آيات الله ويقرأ القرآن وهو متأثر بما يقرأ؟ القليل من يفعل ذلك، يحصل القصور، لكن نجاهد أنفسنا ولا نغتر بأعمالنا، فأعمالنا لا تسوي شيئا، أعمالنا قليلة، أعمالنا قليلة. ونسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.